ما تقول في هذا؟ هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس حاجة حسية أو شرعية؟ قد يقال ذلك، قد يقال إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إما حسا أو شرعا، وقد يقال إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه. ولكن إذا قلنا بالوجوب وخافت المعيرة من إفساده أو الهرب به أو جحده، لا تقضي، يجب عليها أو لا؟ لا لا يجب، يسقط الوجوب. نعم شيخ، طب ما نقول أنه هذا الحديث فيه دليل على وجوب خروج النساء إلى المصلى؟ نعم، لأنه حتى أمر الحيض. نعم، الحيض ما عليهن صلاة. نعم، بدل ما قلنا سنة ما يقال دليل. والله ما علمت أن أحد قال أنه إن صلاة العيدين واجب على النساء، إن كان أحد قال به فله وجهة نظر. سلامة ثلاثة يا شيخ، عاد أذنا له. إذا كان فيهم رائحة تؤذي، نعم. لكن ما يكون في ذريعة ترك الجماعة. كيف؟ في ذريعة ترك الجماعة. والله يا أخي إحنا ما أخرجناهم من المسجد لئلا يصلوا الجماعة، أخرجناهم من المسجد لئلا يؤذوا الناس، فيكون في هذا حث على أن ينظفوا أنفسهم. لكن رجال الهيئة قد لا يقتنع بهذا، لا لا، رجال الهيئة إذا أخبرتهم جزاك الله خير، لكن نعم يقال لا تشتغل والناس يصلون، هذا هو الذي يمنعون منه، لأن هذه مخالفة ظاهرة. كيف؟ يعني والله سمعت. نعم. وليش؟ كيف تمكن إزالة؟ نقول لا تأكل، أصبر لليل. واجب لنا صلاة. لا، حتى هذا، هل هؤلاء لوثوا ثيابهم من أجل أن لا يصلوا؟ محتاجين يعملوا، ما يجب الغسل، مشقة عليهم، مشقة عظيمة عليهم. ويمكن بعضهم يمكن ما عنده غير هذا، غير الثوب هذا. انتهى الوقت؟ لا باقي. طيب كمل. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي. لا بس غلطان. لا منتهي. كم الساعة عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أجرهم على عواتقهم. عاقدي أزرهم. اي نعم، سكون الزاي. عاقدي أزرهم على عواتقهم. ها؟ أزرهم؟ شوف هلا يمكن في رواتب. ها؟ بعد أزرهم عندكم؟ شوف الشرح، شوف الشرح كان فيها رواد. نعم، ماذا يقول؟ أزرهم. طيب طيب إذا أزرهم كأنها هي الصواب. ها؟ كيف؟ أي

إذا ما عليهم شيء. ما عليهم شيء. إيه ليس عليهم شيء. إذا قالوا إيش؟ لكن هل هو عن اجتهاد أو تخرص؟ إذا كان عن اجتهاد فلكل ما اجتهد به، لكل ما اجتهد به. لكن نعم، لكن قالوا ينبغي أن لا يكون الإمام مخالفا للمأمور. فلهم ذلك، لكن الأولى لا، لكن لا، بل يجب عليهم إذا اعتقدوا أن الطبلة على خلاف ما أخبرهم به هذا المخبر. نعم تركي. ثلاثة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا دليل على أنه إذا لم يعلم بالقبلة فإنه لا إعادة عليه، لكن قد يقال إن أهل قباء بنوا على أصل أو لا، فهم حين بنائهم مصيبون، ثم أخبروا بأن هذا الأصل قد حول فتحولوا إلى الكعبة، ففي الاستدلال بها على أنه لا يعيد من جهل القبلة فيه نظر، لأنه الآن قد استقر أن القبلة هي الكعبة بخلاف ما سبق. نعم عبيد. كيف سهل؟ اي هو لا بد ان يتخطاه، وسيكون الصف الاول هو الصف الاخير، لا بد من هذا. ها قف قف يا رجل، اين وجهك؟ إلي استدر استدر كمل. هذا واضح. ما ندري هو معهم نساء ولا لا، ما ندري هل معهم نساء ولا لا. ذكر فيه نساء. طيب إذا ذكر يرجعنا إلى مكان الرجال، إلى مكان الرجال الأول. ولو كان هذا لمصلحة الصلاة، لأن هذه الحركة لمصلحة الصلاة ضرورة، هذه حركة واجبة. نعم. لا ذكرنا فيما سبق أنه مرة فيها. مرة في أهل قباء أنها الفجر، ومرة أخرى في جهة أخرى أنها صلاة العصر، وهذا غير هذا. اي لا في وقتين في مسجدين، غير في مسجدين، احدهما قباء والثاني المسجد الاول. نعم ها كيف ثلاثه نعم هنا هذا يسلك ايش قول الراجح في من صلى بغير اجتهاد ساهيا لغير القبلة. نعم يعيد. نعم من صلى ساهيا الى غير القبلة فانه يعيد لانه شرط. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا ازيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. باب حق